you وَهُوَ النَّعِيمُ وفاكهة

صراط الذين أنعمت عليهم صلى على النبي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله.